الميل والتمايل في المشي للنساء يحصل عادة نتيجة أحذية ذات الكعب العالي. فيقول أي إنسانة محترمة وليست ملتزمة فقط إذا لبست الكعب العالي رغما عنها تتميل ويأتيها الألم في أسفل الظهر والساقين. أنا معترض على أنه لازم تتميل دي. لازم تتميل صعب. الكعب العالي قد يعين على ذلك. فأقول قلتم قبل ذلك أنه ليس بحرام، على الأقل هل نقول مكروه إذا كان هيضر من مكروه. الكعب العالي قوي اللي بيضر فعلا ويعمل تشوه في فقرات الظهر ونحو ذلك أقل أحوال منه.